وكما تيام الرابع عشر على الأربعاء جلسات نقل رسالة التهنئة الموجهة من اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري إلى أفراد الطبقة العاملة والإداريين في كل من مصنع كيم جونغ سوك بيونغيانغ للغاز والنشيج ومؤسسة تشوليما المتحدة للفولاذ ومصنع بيونغيانغ للأسلاك الكهربائية 3-2-6 ومؤسسة نامونغ المتحدة الشبابية للكيمياء هم الذين يحرزون نجاحات في معركة 200 يوم من الإخلاص. حضرها باك بونجو وتشي ريونغ هي وغيرهما من المعنيين والمشتغلين. قدرت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري في رسالة التهنية تقديرا عاليا الإخلاص الوطني الملتهب والمآثر العملية لدى أفراد طبقة العاملة والإداريين في الوحدات الذاتية والذين يدافعون بحزم عن روح المؤتمر الصعب للحزب عن طريق خوض معركة 100 يوم من الإخلاص بقوة اتخذت فيها القرارات بعد إلقاء الكلمات. هذا وأقيم في عين المكان يوم الثالث عشر الثلاثاء جلسة نقل رسالة التهنئة الموجهة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى الشكيلة الزراعيين والإداريين في مزرعة تشنسام التعاونية في قضاء أنجون والذين يحرزون نجاحا في معركة 100 يوم من الإخلاص عن طريق إحداث سموم الزراعة العملية وفقا لمطلب الطريقة الزراعية التوتية.